وقد كان سفيان الثوري يمشي الى ابراهيم بن ادهم ويفيده وقد كان ابو عبيد يمشي الى علي بن المديني يسمعه غريب الحديث. الأدب الثاني ما يتعلق به بالعالم أن يصون العلم، الصون المراد به هنا صيانة العلم، حفظه عما يخالفه كما صانه علماء السلف ويقوم له بما جعله الله تعالى له من العزة والشرف. وأراد به أن العلم هنا كما شاع عند السلف أن العلم يؤتى ولا يأتي، هذا الأصل فيه، العلم يؤتى ولا يأتي. قال فلا يذله بذهابه ومشيه إلى غير أهله من أبناء الدنيا، وهذا له احتراز كيأتي ذكره فيما بعد، من غير ضرورة أو حاجة أو إلى من يتعلمه منه وإن عظم شأنه وكبر قدره، بمعنى أن الأصل أن طالب العلم يأتي إلى العالم والعالم لا يأتي إلى طالب العلم إلا إذا دعا الضرورة أو حاجة، حينئذ إذا كان الأمر كذلك فهو جائز وهو محمود ولا يعتبر من خيانة العلم ونحو ذلك. فحمل العلم إلى المتعلم جائز بشرطين، أولا أن تكون ثم حاجة وضرورة، ثانيا أن تكون ثم نية صالحة يرجى منها عند ذهابه بالعلم. ولذلك قال فإن دعت حاجة إلى ذلك أو ضرورة أو اقتضته مصلحة دينية راجحة على مفسدة بذله، قال على مفسدة بذله، إذن الانتقال به فيه مفسدة، ولو لم يكن إلا أن الناس تعزب ولا ترغب فيما يكون مبذولا لكفى. الناس عموما طباح البشر أن الشيء إذا بذل لهم زهدوا فيه بخلاف الذي يسعون إليه، فالنفس تكون فيه راغبة أكثر. حينئذ إذا أتى بالعلم إلى أهله لا إشكال فيه كما في خاتمة النوع، وإذا أتى به إلى غير أهله يجوز بالشرطين المذكورين. نعم. الثالث أن يتخلص بسلوكه الدنيا ويقلل منها بقدر الإمكان الذي لا يضر بنفسه أو برياده، فإنما يكاد إليه ذلك على وجه معتده من القناعة ليس يعد من الدنيا. وأقل درجات العالم من يستغفر التعلم بالدنيا، لأنه أعمى الناس من خستها وفتنتها وسرعة زوالها وكثرة تأثيرها ونصبها، فهو أحق بعدم الالتفات إليها ورشدها من مهمها. وعن الشافعي رضي الله عنه لو أوصي لأعقل الناس صرف إلى الزهاد، فليت شعري من أحق من العلماء بزيادة العقل وكماله. وقال ابن معاذ لو كانت الدنيا تبر يفنى والاخره خزفا يبقى لكان ينبغي للعبد بثاره خزف الارض على الثاني على التبر، فكيف لو الدنيا خزف فان والاخره تبر فان. ثالث ما يتعلق به بالزهد، وهذا من الاداب التي جاء بها الشرع والامر بها عام. قال يتخلق بالزهد بالدنيا والتقلل منه. وحقيقة الزهد كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ترك ما لا ينفع في الاخره، ترك ما لا ينفع في الاخره، وليس المراد به بالزهد هجر المباحات والطيبات نحو ذلك، وانما كل ما لا يعود بالنفع على المرء في الاخره تركه حينئذ يكون من قبيل الزهد، ترك ما لا ينفع في الاخره. وما لا ينفع في الاخره يرجع الى اصول، الاول المحرمات، والثاني المكروهات، والثالث فضول المباحات. فضول المباحات ليس المباحات انما فضول المباحات، يعني ما هو زائد على القدر. وزيد رابع وهو يختص ببعض دون بعض، وهو ترك المشتبهات. المشتبهات هو ما تردد فيه المرء بين كونه مباحا او حراما، حينئذ هذا قد يحصل التردد عند زيد دون عمرو كذلك، فمن كان في شأنه مشتبها فتركه حينئذ يكون من داخل في مفهوم الزهد، وما لا يشتبه عنده حينئذ نقول الأصل فيه الإباحة، الذي لا يشتبه تبين عنده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين بينهما أمور مشتبهات. إذن هذه الأمور المشتبهات ليست بالحلال الخالص وليست بالمحرم الخالص، لأنه جعلها منزلة بين المنزلتين، إن الحلال بين إذا خالص لا شبهة فيه،

نفسي قربة ربي إليه حاجة ومثابة بالقرب والأكل في شرع خلاف المشروع ويؤيد قوله تعالى قولوا أن أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إبدأ بنفسك ثم بمن تعود. وهذا كريم والإبارة المثابة المحققون يستعملونه في أمور الآخرة وفي الجملة فالكل حسن وقد عمل وقد عمل بالأول الرابع من الآداب المتعلقة بدرسه أن يقدم على الشرائط في البحث والتدريس قراءة شيء من كتاب الله تعالى تبركا وتيمنا عن التبرك. هذا يحتاج إلى نقل وليس ثم نقل. والأصح أنه لا يقدم شيئا مما يتعلق بقراءة القرآن في الدرس ولا في غيره، ولذلك قد جعل يفتتح به بعض الأمور، وهذا كله يعتبر من البدع لعدم النقل، لأن قراءة القرآن من العبادات وتقييدها بافتتاح أمور وأشياء حتى لو كانت من دروس العلم أو المحاضرات أو نحو ذلك، قل هذا يحتاج إلى نقل وليس ثم نقل. نعم قد يقال بأنه إذا كان الدرس في التفسير فقرأ ففسر فلا إشكال فيه، أما أن يكون عادة هذا يعتبر من الأمور التي هي مخالفة للشرع. ثم يستعيذ بالله، الاستعاذة الواردة في الشرع أنها مخصوصة بقراءة القرآن وما جاء النص به، وأما الاستعاذة في الدروس فهذا يحتاج إلى مخصص وليس ثم مخصص. قال ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما ذكره. وكذلك من الدعاء للحاضرين أو لعموم المسلمين سواء دعا لنفسه وللمسلمين ولكن أو لم يدعو لنفسه ودعا للمسلمين، لكن إن جمع بين الأمرين دعا لنفسه وللمسلمين كما لو قال علمني الله وإياك، هل يقدم نفسه أو غيره؟ ثم قولان أهل العلم والأصح أنه يقدم نفسه على غيره، لأن الدعاء يعتبر من القرب والإثارة في القرب وليس ثم موجب على ترك هذه الفضيلة. نعم. الخامس إذا تعددت الدروس قدم الأشرف فالأشرف والأهم فالأهم، ويقدم تفسير القرآن ثم الحديث ثم أصول الدين ثم أصول الفقه ثم المذهب ثم الخلافة أو النحو أو الجدل، وكذا بعض الفلاتس هل يخدم الدروس لدرس رقابة تفيد به الحاضرين تضييع الباطل ونحو ذلك بعظة ودقة وزهد مصادر، فإن كان في مدرسة ويراجع في الدروس شر من ترعى ولا يجيد بما هو أهمه بنيته تلك البنية وعوقفت بأجله، ويصل بنفسه ما ينبغي وصله ويقف في مواضع الوقف ومنقطع ومنقطع البيان، ولا يذكر شهادة الدين في الدروس في درسه ويؤخر الجواب عنها إلى درس آخر بل يذكرهما جميعا أو يذكرهما جميعا، ولا يتغير في ذلك بمصنف يلزم منه تغيير جواب الشهادة عنها لنفسه من المفسدة، لا سيما إذا كان الدرس يجمع الخواص والأعمال، وينبغي أن لا يطيل الدرس تطويلا يمل ولا يقصره تقصيرا يخله، ويراعي في ذلك مصلحة الحاضرين في الفائدة والتطوير، ولا يبحث في مقام ويتكلم على فائدة إلا في موضع ذلك فلا يقدم عليه ولا يخبر عنه إلا لمصلحة تقصد ذلك وترجعه. خامس إذا تعدد الدروس وكان ثم ما هو أفضل من الآخر، قال قدم الأشرف فالأشرف الأشرف الأشرف الأشرف الشريف، هذا الأصح إن اشتهر هذا التركيب عند العلم، والأهم فالأهم الأهم فالأهم الذي ينتقل من الأدنى إلى الأعلى، وليس هذا المراد وإنما المراد من الأعلى إلى الأدنى، يعني يقدم العقيدة مثلا على التفسير أو يقدم التفسير على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المراد. فإذا اجتمعت الدروس وكان ثم ما هو أفضل من غيره قدم الأفضل، وهنا قوله إذا تعددت الدروس يدل على ماذا؟ على الأصل العظيم الذي ينبغي العناية به، وهو أن الأصل في طالب العلم وفي العالم أن يكون ذا فنون، أن يكون ذا فنون يعني صاحب علوم متعددة، وأن يتفنن في كل العلوم ويأخذ من كل علم أحسنه كما يقال، لأنه لا يمكن ولا يتصور لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا إلا في هذا الزمان الذي فسد فيه العرف في هذه المسألة أن ينفك علم عن علم، كلها مترابطة، حديث والفقه والتفسير، وهذه لا يمكن أن يصل إلى الاجتهاد فيها إلا بعلوم الآلة، فكانت مترابطة، بعضها مبني على بعض وبعضها مفتقر إلى بعض. لا يمكن أن يكون مفسرا إلا إذا كان لغويا، ولن يكون فقيها إلا إذا كان أصوليا، ولن يكون أصوليا إلا إذا كان لغويا، هكذا كل منهما يطلب الآخر. وأما فصل العلوم بعض عن بعض فهذه بدعة عصرية لا تعرف إلا مع وجود هذه المعاهد والجامعات والكليات إلى آخره، مما أفسدت العلم. كان العلم في المساجد وكان يؤخذ على هيئة المدارس المعروفة عند العلماء القدماء، فأرادوا تنظيمه وترتيبه وجعل الشهادات عليه، ثم أخرجوه من المساجد فأفسدوه ولم يرجع إلى يوم من هذا. قال فيقدم تفسير القرآن إلى آخر ما ذكره. قال وكان بعض العلماء الزهاد يختم الدروس بدرس رقائق يفيد به الحاضرين، هذا قد يقال بأن الأصل فيه الجواز لكنه لا يعتاد. ثم قال ولا يذكر شبهة في الدين في درس ويؤخر الجواب عنها إلى درس آخر. شبهة تتعلق بباب المعتقد، بمعنى أنه إذا كان ثم شبهة، والشبهة لا شك أنها تفسد إذا لم يكن معها جواب مقنع، ليس المراد معها جواب حسب، الشبهة تعرض ولا بد من جواب مقنع. حينئذ لا يجوز لعالم أن يورد شبهة ولا يورد لها جوابا، ولا يجوز له أن يورد شبهة ولا يورد لها جوابا مقنعا، لا بد أن الشبهة تزال بالعلم. إذا كان الأمر كذلك فلا يذكر شبهة في درسه ثم يقول الرد يأتيكم بالدرس الآتي، هذا باطل لا يصح البتة. ثم قال ينبغي ألا يطيل الدرس إلى آخر ما ذكره، وهذا يرجع إلى الأعراف، تغير الناس والأحوال والمصالح والمفاسد، فليس له ضابط معين، إنما كان ذلك في ذلك الزمان، كانوا يجلسون من الفجر إلى الظهر إلى المغرب إلى العشاء، والدروس كما سمعتم في التفسير والأصول إلى آخره، حينئذ التطويل يعتبر بالزيادة على 10 ساعات تقريبا، وأما الآن فلا. نعم. السادس من لا يرفع صوته زائدا على قدر حاجته ولا يخطبه خطا لا يحصل معه بامر فائده. روى الخطيب في ثانيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب الصوت الخفيف ويغضب الصوت الرفيع. قال ابو عثمان محمد بن الشافعي ما سمعت ابي يناظر احد قط فرفع صوته. قال الذي اراد الله تعالى فوق عبده. والاولى ان لا يجاوز صوته ولا يقصر عن سماعه ولا يقصر عن سماع الحاضرين، وان حاضر فيهم ثقيل السمع فلا باس بحكم صوته بقدر ما يسمع. وقد روي في فضيله ذلك حديث ولا يسرد الكلام سردا بل يرتبه ويتمهل فيه يفكر فيه هو وسامعه. وقد روي ان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فصلا يفهمه من سمعه، وانه كان اذا تكلم بكلمه أعادها ثلاثة لتفهم عنه، وإذا فرغ من مسألة أو فصل سكت قليلا حتى يتكلم من في نفسه كلام عليه، لأن سنذكر إن شاء الله تعالى أنه لا يظهر على العالم كلامه، فإذا لم يسكت هذه السكتة ربما فاتت الفائدة. السادس هذا ما يتعلق ذلك به ما قد يختلف باختلاف الأزمان، وما يتعلق به صوت المدرس. قال ألا يرفع صوته زائدا على قدر الحاجة ولا يخفضه خوضا لا يحصل معه كمال الفائدة، بمعنى أنه الأصل إسماع الحاضرين، إذا كان الحاضرون 3 فيكفيهم ما يكفيهم، وإذا كان الحاضرون 100 ولم يكن ثم مكبر حينئذ يحتاج إلى رفع الصوت، إذن يكون باعتبار ماذا؟ الإسماع وعدمه، فمتى أسمع الحاضرين كفاه، وإلا فلا بد من رفع الصوت. قد جعلوا بذلك اصلا، وقوله جل وعلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال وروى الخطيب في الجامع عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله يحب الصوت الخفيف ويبغض الصوت الرفيع، هذا اسناده واهل جدا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو عثمان محمد بن الشافعي ما سمعت ابي يناظر احدا قط فرفع صوته. قال البيهقي اراد والله اعلم فوق عادته، فوق يعني لا يصرخ صراخا، عندما يتكلم كلاما عاديا يسمع من حوله.

سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. كما يبدا الدرس به بادب كذلك يختمه به بادب، هو الذي علاه بالادب الحادي عشر. قال: جرت العاده ان يقول المدرس عند ختم كل درس: والله اعلم. وكذلك يكتب المفتي ان كان السؤال مكتوبا، يكتب بعد كتابه الجواب: الله اعلم. لكن الاولى الا يجعل هذه الكلمه، لانها اعتبرها ذكرا وهذا يحتاج الى نص، اعتبرها ذكرا، حينئذ لا يجعل الذكر دليلا على الختم، وانما ياتي بعباره تدل على الختم، ختم الدرس، ثم بعد ذلك يقول الله اعلم، ليكون خالصا لله عز وجل عن شائبه اخرى. وما ذكره من قوله الاولى للمدرس ان يمكث الى اخره، هذا كما ذكرنا مرده الى مصالح او مفاسد تتعلق بالمدرس دون غيره، وليس لها ضابط يكون منطلقا في كل زمان. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بين الظهر في ثوب زهد، وعن الشبري: من تصدر قبل دوامه فقد تصدى بدوامه، وعن ابي حنيفه: من طلب الرياسه في غير حينه لم يزل في كل ما بقي. والذي اصان نفسه عن تعرضها لما يعد فيه ناقصا، وبتعرضه ظالما، وبإصراره عليه فاسقا، فانه متى لم يكن اهلا بما شرع الله في وقته او بما يقتضيه عرف مثله، كان باصراره على تناول ما لم يستحقه فاسقا. فان كان الواقع شرع في وقته ان يكون المدرس عاميا او تاهيا لم يصح شره، وفي شرع جعل ناقص مخصوص مدرسا صار رسم صار رسم الفسق وخبر الاثم ويبقى التنقص به والاستهزاء به بحاله، ولا يرضى ذلك لنفسه اليم، ولا الاعطاء مع الغنى عنه اليم، ولا يقدر من واقف شرط ذلك قصد، ولا يقدر من واقف شرط ذلك قصد الانتفاع، ولا يمول امر وقفه الا الى ضلع، ولا يقول امر وقفه الا الى ضلع. اقل مفاسد ذلك ان الحافظ يفقدون الانصاف لعدم من يرجعون اليه من الاختلاف، لان اهل الصدر لا يعرف مصيبا فيصوره او يخطئ فيذكره. وقيل لابي حنيفه رحمه الله تعالى في المسجد حلقه ينظرون في الفقه، فقال: الا خاص؟ قالوا: لا. قال: لا يفقه هؤلاء ابدا، ولبعضهم في تدريسه لا يصح، تصدر للتدريس كل مهندس جهول تسمى بالفقيه المدرس، فحق لاهل العلم ان يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا المتكئ هذا من المهمات، ولو قدمه لكان أولى به. الأدب الثاني عشر: ألا ينتصب للتدريس إذا لم يكن أهلا له، يعني للتدريس، لأن التدريس كما عرفنا أنه أمانة، يوصل أمانة إلى الناس، يكون قدوة. وإذا كان الأمر كذلك فالشأن فيه كالشأن في التصنيف والتأليف، كما عرفنا أن التأليف والتصنيف لابد من كمال الأهلية فضيلة، وكذلك التدريس، إذ هما نوعان للدعوة إلى الله عز وجل، تعليم العلم إما أن يكون بالتدريس وإما أن يكون بالتصنيف، كلاهما يشترط فيه كمال الأهلية، والنظر في الأهلية إنما يرجع إلى شيوخ الطالب نفسه، فلا يكون مؤهلا إلا إذا أذن له شيوخه. وهذا كان في قديم الزمان، لا يجلس للتدريس ولا يستبيح فتوى الناس تصدر لهم إلا بعد أن يأذن له شيوخه، بخلاف هذا الزمان الذي انفلتت فيه الأمور، صار كل واحد هو الذي يحكم لنفسه بأنه أهل أم لا. وهذا من الغرور الذي أدى إلى بعض الناس أن يتصدر للمسلمين ويفتي بما لا يعرف، وكان الأمر كما هو معلوم والحال مشاهد في كل مكان وزمان. وسبب ذلك أن وسبب ذلك التصدر من لم يكن أهلا للتصدر. قال هنا: ألا ينتصب للتدريس إذا لم يكن أهلا ولا يذكر الدرس من علم لا يعرفه،